بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية. والآن مع الشريط التاسع عشر. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، نعود إن شاء الله تعالى إلى سورة ياسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن كيفية البعث والنشور، وذلك ردا على أهل الكفر أولئك الذين استصعبوا البعث والنشور، أو بتعبير آخر استحالوا البعث والنشور، استحالوه بأن الإنسان إذا ضم وأصبح ترابا وأكل منه الدود وتفرقت أجزاءه، وهذا يحدث كثيرا للغريق والحريق وكذا وكذا وكذا وكذا، فهل من الممكن أن يعود مرة أخرى؟ هذه قضية كانت عند الكافرين قضية مستحيلة ومستبعدة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه إذا كان هناك موت فمن العدل أن يكون هناك بعث، وأقول من العدل أن يكون هناك بعث حتى لا يتساوى الناس، المحسن كالمسيء والطائع كالعاصي، فإن لم يكن هناك بعث وحساب لتساوينا جميعا، أليس كذلك؟ ويبقى هذا سيدفعني إلى أن آخذ حقي في حياة الدنيا بأي وسيلة، بأي وسيلة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، مدامت القضية تنتهي عند الموت، مدامت القضية تنتهي عند الموت. ولكان الموت راحة، كما أقول، لذلك أقول من الخطأ أن تقول اللي بيموت ها بيستريح. لا يا بابا، مين قال لك كده؟ من الذي قال لك إن الموت راح؟ لا لا، ده الموت بعده حساب، قبر ثم بعث ثم نشور ثم حساب. تستريح إن كان عملك عملا صالحا، فليس كل ميت مستريح، لا والله لا والله. فلسأل الله السلامة، فلسأل الله السلامة. ومن هنا كما قلت جاءت الآيات تطرأ تتحدث عن البعث، بل وتبين أن قيام الناس لرب العالمين هو أمر من أسهل ما يكون على الله، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه، ولن يكلف الله سبحانه وتعالى شيئا، وأعني البعث والنشور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي كنا نقف معها في آخر لقاء التقينا فيه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نقول الصور القر اللي مسكه وهينفخ في مين؟ إسرافيل. إسرافيل، وده بنصوص صحيحة إن إسرافيل قد أمسك بالصور، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن ينفخ فيه. والنبي أراد أن يبين أن الساعة قد اقتربت، لأنه قال منذ أن بعثت والساعة كهاتين، ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم، ونزل عليه قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر. فكما قلت لكم في اللقاء الماضي، هو صور واحد سينفق فيه نفختان بالنظر إلى الآيات والأحاديث، على خلاف ما رأينا من بعض المخابير اللي قال ثلاثة صور وثلاثة نفخات، وقلت لكم منهم ضرب الشعبي لحد ما قال ايه سبع صوغ وسبع نفخات حتى ينجو بنفسه، وذكرنا هذه الواقعة. فهم نفختان في صور ايه في نص القرآن، ونفخ في الصور في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى. يبقى هو كم صور؟ ادي واحد اخرى، يبقى كم نفخة؟ اثنين. فاذا هم قيام ينظرون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول ونفخ في الصور. اذا البعد ماذا سيكلف حتى الملك؟ هيكلفوا ايه؟ هيكلفوا ايه؟ اللي اتبع ما تموت الساهل بقى الغير الغريق اللي غير الساهل ها واكلت منه الاسماك. شوف اسماك قد ايه، وبعدين جاء ما اصطاد هذه الاسماك وراح واكل من، شوفوا عمال يتوزع ازاي مش كده؟ مش اللي حاصل الجب من هنا ازاي ومن هنا ازاي ومن هنا ازاي ومن هنا ازاي؟ سبحان الله العظيم، دي تتعمل ازاي؟ دي تتعمل ازاي؟ تتعمل ازاي؟ زي ما قلت لك مو في خير. شوف التعبير القرآني لا اله الا الله حتى يبين لك انها مسألة ايه ها هين هين. ولذلك فاذا هي نفخة ايه واحد بس بس بس في ادل. فاذا زي ما قلنا اذا هم قيام بس هيوم ازاي قيام كل واحد هو مكان؟ لا ده هنا بقى اسمع ونفخ في الصور والصور وهي نفخة وهي نفخة تمام. ولذلك يقول انه يقال رواية ذكرها القرطبي الله اعلم بها لم اجد لها سندا ان اسرافيل يقول ايتها الاجساد البالية والعظام التي رمت والشعر الذي تمزق ان الله يأمركن ان تعدن كما كنتن ثم ينفخ فيعود كل انسان وكل مخلوق كما كان. على طول بس هي نفخ هي نفخ كن نفخ نفخ. ولذلك نفخ فإذا، شوف التعبير نفخ فإذا. انا قلت لكم احنا عندنا حروف ثلاثة مشهورة في العرب في اللغة العربية، اقول جاء محمد فزيد، جاء محمد وزيد، جاء محمد ثم زيد، هذه ثلاثة. ايه اللي بيفرق من الثلاثة؟ جاء محمد فزيد، شوف اسمعها بقى كده فزيد، يبقى زيد كان فين؟ في ديله كده مفيش وقت ديله فزيد على طول خلاص. جاء محمد وزيد يبقى العملية ايه؟ بعد شوية. جاء محمد ثم زيد يبقى العملية ايه؟ بعدت قوي. طب اسمع ونفخ في الصور ايه فإذا، ما قالش ثم إذا أو إذا، لا فإيه. يبقى بمجرد أن نفخ اللي حصل، بمجرد ما النفخ انتهت اللي حصل قيام ها على طول كده. يبقى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد. الأجداد كما قال أهل العلم جمع جدد، والجدد هو الموضع الذي مات فيه الإنسان، الذي إيه؟ مات فيه الإنسان. أي موضع أنت مت فيها تطلع منه، مت في بحر، مت في جبل، مت في أرض، مو زي ما تموت، زي ما تموت ها هتتنسي. وما كان ربك نسيت، مش هتنزل، مش هنعرف مكانك فين. ولذلك في التعبير القراني فاذا هم من الاجداد، يبقى الجدد الموضع اللي الانسان ايه مات فيه، مش زي ما تموت. عشان كده قلت لكم راح سال لي قال لي الطياره اللي غير ايدي كان في اللي غيره فيها بطرس وكهين وجرجس، دول قالنا على نار نار يا حبيبي ماشي مصاري هنجملهم نار يا ها. يقول لك حلو ثبت لهم عذاب القبر، ثبت لهم عذاب القبر. يقول لك فين القبر ده؟ هم ميتين فين؟ في المحيط في بطن السمك، عايزينهم في القبر ازاي؟ تعذبه في القبر ازاي؟ قل له تعال. تذكر فرعون؟ تذكره؟ اللي قال كيف مات؟ مات غرقا. مش كده؟ بطن الاسماك. ده منع عنه عذاب بطن. طب ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده منعه؟ دي قدرة مين؟ بس تكلمش فيه، ما تقعدش تقول ازاي بتاع مش عارف ايه. سبحان الله، تقيس قدرة الله على قدرتك؟ على قدرتك؟ سبحان الله العظيم. من يقول هذا؟ قس قدرة الله على قدرتك؟ من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. ولذلك كنا دائما بنظر، كانوا زاد النبي أسر يمين طلع السماوات، يقول لك في ليلة. طب هم دلوقتي عاملين طيارات أسرع من الصوت، ها؟ يقول لك أسرع من الصوت، يعني يقول لك رايح الصين، ها؟ الصين تقول يا رب. إسكال الإنسان المخلوق العاجز فعل هذا. رب الإنسان يعجز عن هذا؟ فالقضية قضية أنت بتنسب الكلام لمين؟ بتنسب الكلام لمين؟ لمين؟ لله. اوعى تتكلم بعقلك وتحسبها بحساباتك الفاشلة. اوعى، سبحان الله، اوعى اوعى يا أخي. انظر إلى عينيك، انظر إلى أذنك، انظر إلى كذا، إلى سماء، إلى أرض، إلى القدرة التي فعلت كل هذا. قدرة مين؟ طرش بقى في السماء بمخك. سبحان الله العظيم. فالقرآن يقول فإذا هم من الأجداد، يبقى جمع جدل، وهو كل موضع مات فيه الإنسان يطلع منه. نعم. قل اللي هو رأت اللي رأت فيه، استقر به في استقر به في بحر، في قبر، في ساء، هيطلع منه. خلاص، المكان الذي استقر فيه في بطن السمك، في بطن السمك هيطلع منه. خد بالك، اي المكان اللي استقر فيه سيخرج منه. يبقى فاذا هم من الاجداد يخرجوا عاملين ايه بقى؟ طبعا الآية السابقة إذا هم قيام ينظرون، هيقوم يعمل إيه؟ يقوم إزاي؟ يعمل إيه يعني؟ هنا الآية بتشرح فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. ما معنى نسلة؟ ما المفرد نسلة والجمع إيه؟ ينسلون. إيه معنى نسلة؟ نسلة بمعنى أسرع. نسلة بمعنى إيه؟ أسرع. أسرع يعني، خلاص، أسرع. قال تعالى بقى، طيب المؤمن ماشي، مؤمن يسرع كده رايح للخير، طيب والكافر يسرع ازاي؟ عمرك شفت واحد يقول لواحد يوم ما هنجيني هولع فيك روح رايح لجاري يحصل؟ يوم رايح لغيري جاري رايح بروح لبعض بسرعة لا هيولع فيك، ايه رايك؟ ها؟ ولذلك لما تسمع فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، يبقى إسراع إلى الله بغير إرادته، بغير إرادته. ولذلك أنت في الدنيا، ها، ربنا سيبك على إرادتك وعلى هواك. في الآخرة كل شيء سيكون وبغير إرادتك. رضيت أولام ترضى؟ والله. ولذلك دايما نقول كده، اختلف بقى، انت الان صاحب ايه؟ صاحب اختيار. في الاخرة لا اختيار لك، ستساق الى ما يريده الله منك. فالان انت ليك اختيار، فاختر ما يريحك في الاخرة. ولذلك يقول انك اذا اسلمت اختيارك في الدنيا لله، ها، يبقى ان شاء الله تعالى يجعلك في اختيارك في الاخره. فلما تبقى في الجال، ها، لهم فيها ما ايه الا على مزاجك. ولذلك لما كنت بفصل لاخواني في سوره الاعراف، قلت اهل الجنه اسمه اهل النار، مش عارف ايه اللي عايزينه هيتحقق له. يعني تبقى انت قاعد كده في الجنه تقول يا سلام، ده احنا في الدنيا كان بيجي لنا يوم نجتمع في المسجد الهواري، ها، وشيخ ابراهيم قاعد كده وصداع وكذا كلام نفسي انا اشوف الحكايه. شوف كل ما تشتهي شوف انت بس الله على الشهيد ولن تشتهي الا خيرا. يعني تقولش ما انا شفته احمر مش عارف ايه لا يا اخويا لن تشتهي الا ايه الا خيرا انك هتخش الجنه مصلح ولا زعل ما في صدورهم من ايه من غير نظيف. يا حبيبي ليس للشيطان عليك ها سبيل صنيبه صنيبه بتفحم في جهنم هو واتباع. فانت لو شاطر تسلم اختيارك لمين؟ لله. ولما تسلم اختيارك لله ده انت ايه ده انت لابد ان تسلمه عن حب وعن ثقه. يا راجل ده انت بتركب مع سواق وانت مش عارف الطريق يقول لك امشي ازاي؟ تقول له لا شوف انا مسلم نفسي ليك زي ما انت عارف ها ايه يعمل مش كده ولا ايه؟ وتبقى مستريح انك عندك ثقه انه عارف الطريق. للدكتور يقول لك ها ايش نعمل ايه ولا تقول له انت شايفه صالح ها اعمله. عمال تسلم قيادك لخلق الله مش عايز تسلم قيادك لله اللي هو اعلم بك منك واعلم بما يصلحك. شوف الانسان ولذلك فعلا قتل الانسان ما اكفره ما اكفره. فمن العقل والكياسه انك تسلم قيادك في الدنيا لله واختيارك لله ثم تستريح فين؟ ها في الاخره. الكافر بقى استنفذ ارادته في الدنيا كل اللي هو عايزه عمل في الاخر هيبقى كده ده هيساق في التعبير يساق ويؤخذ بالنواصي كل حاجة ايه قصرا وايه وقهرا على دماغه كده على دماغه كده. ليه؟ لانه استنفذ ارادته في الدنيا خلاص فسلب الارادة في الاخرة كل واقع على دماغه بغير ارادته بغير ارادته خلاص. يبقى لما تسمع اذا هم من الاجداد الى ربهم ايه ينزلون تعرف ان الصراع ده ليس بايه ليس بايه ليس بارادته. ثم لما يطلع قال لا ده في قيام ده في بعد ده في قيام مش كده ده شيء يفرحه. قالوا يا ويلنا لم ثبت هذا ده فعلا لهم الويل ان ثبت انهم كفروا وكذبوا حقا واقعا مش كده حقا واقعا. ولذلك لما تيجي تقول له الواحد كده تقول له واحد كده انا بقى ليا فلان ضابط حجيبه ويحبسك شحم روح. طب الاعلى يدخلك ركابه فجاه لقاك جايبه وجاي يقعد يقول يا مصيبتي يا خرب بيتي مش كده. ثبت له ان ما انكره حق فكأن هو ده بقى معاد الويل والهلاك. هو وقته ده يحضر الله انه ياريته يهلك. شوف ياريته يهلك ولا تعرف لشيء هو كذبه لشيء هو ايه كذبه. فاول عقل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يبقى هو كان عايز يعمل ايه تنيره قلنا قالوا كلمة بقى خد بالك منها اول من بعثنا من مرقدنا يتنهي رائد. طب ما هو لما كان هو رائد كان بيتعب ولا كان بيتنعم ولا كان مش حاسس بحاجه؟ الحديث واضح الحديث واضح. اما العبد الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره فاكرين الحديث ده تقول نزل اليه ملائكه من السماء سود الوجوه. يبقى قبل ما يفارق الدنيا شاف اخرته السوداء خلاص. وبعدين روح تطرح والحديث الطويل اللي قلناه وبعدين ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ياتيه خد بالك بقى رجل خبيث الوجه خبيث الثياب منتن الرائحه ويقول له انا عملك الصالح. بعدين يفتح له بابا الى جهنم. فدرقنا حلو فليه يقول من بعثنا ايه؟ يعني لذلك لما تسمع من بعثنا من مرقدنا دي تقول اه ده هو كان رائد رائد ايه؟ رائد حلو اه مش عايز يقوم منه مش عايز مش كده؟ مش عايز يقوم منه. ولذلك بعض الذين انكروا عذاب القبر استدلوا بهذه قالوا لو كان يعذب في قبره لما قال هذه الكلمة. مش كده ولا ايه؟ قول له تعالى يا عبيد، تعالى وافهم، تعالى وافهم. احديكم مثال بواقع. اما كنا في ال في الارجنتين في الرحلة وبعدين خد بالك بقى، اول ما دخلت وزوري فدخلت لقيت اخوة موجودين هناك في الحجز، فلقيت اخ والله كما اقول لكم كده بيقول لي انا عارف ايه اللي خلاهم جابونا هنا، ما احنا كنا قاعدين مستريحين. هو جاي من ايه؟ هو جاي من معتقد، من والله جاي من استقبال تركة. الاخ جاي الاخوة دول جايين من معتقد استقبال تركة واخدين افراج، فجابوهم ايه لزوري. طبعا بيقعدوهم عشرة ايام، ثلاث ايام، اربع ايام، هم مصيبهم، ويرجعوهم تاني على فين؟ ها؟ على المعتقد برضه. شوف الاخ يقول ايه بقى؟ اسمع تعليل ده، عارف ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا والله بيقول لي كده، ده احنا كنا مستريحين. بقى يا راجل انت كنت في استقبال طرق كنت في مستريح. هو قال مستريحين دي قياسا على ايه؟ قياسا على ايه؟ على الحال اللي انتقل ليها، الحال اللي انتقل اليها. فلما يبقى هو راقد مفتوح له باب الى جهل، الرقده دي اهون ولا لما بعد وهيخش جهنم؟ يبقى هو تمنى ان يرقد مع ان الرقده ليس فيها خير، لكن هي بالقياس الى اللي هو رايح له تبقى دي ايه؟ تبقى دي رحمه. شفت عبير بقى وصلت لك ازاي؟ تبقى دي ايه؟ تبقى دي رحمه. ولذلك قد يجوا محامين ينزلوا يعملوا تظلمات يقول مش عايز، مش عارف ليه؟ قول له لا يا عم هروح 10 ايام العالم بيهم ربنا، انا قاعد هنا كويس. شوف تعبير، انا قاعد هنا كويس. يبقى هو بيقيس حال على ايه؟ على حال، حال على حال. فحاله هو راقد اه صحيح، مش حلو، مش حلو. المفتوح له باب الى النار وحالته حاله خلاص، لكن بالقياس الى بعث بقى ودخول النار تبقى رقدته كانت ايه؟ كانت احسن. تبقى رقدته كانت ايه؟ احسن. ولذلك شوف لفظ الحديث بيقول ايه؟ ان اول ما هيرى اللي هيرى في قبره وياتي راجل وخبيث الوجه وخبيث الرائحه ومنتن الرائحه وخبيث الثياب، ها؟ ويتفتح له باب الى جهنم. شوف الحديث بيقول ايه؟ يقول رب لا تقم الساعه. الساعة رب لا تقم الساعة دي، ما هو عايز ده، هو عايز ده، ما هو اصلا لازم هيبقى بالاثنين. يبقى ده بالنسبة له ايه؟ زي ما عمل سيدنا يوسف قدامه خيارين، زنا وسجن. ما كانش قدامه حرية، كان قدامه يا زنا يا سجن، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن. ما دام انا عندي حاجتين براعي ايه؟ يبقى اخفهم احسن. قال رب السجن احب الي. مش كده؟ طب السجن ايه اللي بقى السجن حل؟ بقى السجن حل؟ ها احب الى السجن حل؟ ابدا والله. لكن بالقياس ايه؟ انه يكون ايه؟ ان يكون زانيا. فكذلك الساعة بالنسبة لاهوالها ولجهنم والله اشد وانكى، ووقت القبر وان كان مفتوح باب الى جهنم انما هي ايه؟ انما هي اخف واهون، اخف واهون. ولذلك تبص تلاقي مثلا واحد مسجون، مسجون، وبعدين راح جاي القاضي وقال بعد ما قعد في المحاكم مش عارف قد ايه، قال 3 سنين، راح اهله مزغرتين. انا مرة في المحكمة كده شفت كده اهله مزغرتين، القاضي طصوا 3 سنين راح اهله مزغرتين، هو يقول الحمد لله. لا لا، ده الراجل قال 3 سنين، هو قال براءة؟ قالوا لا، ما هو كان واخد 15 سنة قبل كده فعملنا له لقط فنزل الحكم. ليه؟ اذا لما قالوا الحمد لله عند الطص 3 سنين ده قياسا عليه على 15 سنة، على 15 سنة مش مرحلة بالسجن والحال. كذلك الأمر، كذلك الأمر، رقدة وبابك إلى جهنم ولا بعد ودخوله في جهنم. إذا كان أيهما أفضل عندهم، إذا من بعثنا من مرقدنا. خلاص الربط المباشر والسريع. هتقرأ بقى بعض التفسير لك قالت الملائكة، بقول في بعض التفسير، والبعض الآخر يقول قال أهل الإيمان. ابن كثير قال، واخد بالك، والقرطبي قال نفس الكلام، الألوسي قال نفس الكلام، الزمخشري قال نفس الكلام، الفخر الرازي قال نفس الكلام، واخد بالك، قالوا ايه؟ قالوا والكل هذا الكلام منه واحد. يبقى رد عليهم مين؟ الملائكة والمؤمنين. قالوا هذا ما وعد الرحمن، ده اللي ربنا وعد يقاله، وصدق المرسلون. مش المرسلون اللي كتبوا كده في بعض الرسول رسول كذابين؟ هذا الصدق الواقع صدق هذا. ولذلك هنا اللي بيقرأ قرآن قراءة حفص التي نقرأ بها في هنا وقف حسن، لازم توقف كده. انا بقول وقت تقف هتسكت عشان ما توصلش الكلام بعدين ان هذا يفسد المعنى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. روح وقت. خلص كلام مين؟ خلص كلام مين؟ الكافرين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يبقى ده كلام اهل الايمان والملائكه. لكن لو جيت قرات بقى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، يبقى اكيد ده برضه كلام مين؟ اهل الكفر. لا يا حبيبي، لا، الكلام هنا وقف. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ساكت، استأنف كلاما جديدا بقى. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ده كلام مين؟ كلام اهل الايمان والملائكه كما بينت لكم. اللي بعض اهل الملائكه وبعض اهل الايمان، وذلك لو قلت لكم ان في اقوال تتعدد على سبيل التعارض يبقى تاخذ منها الراجح. في اقوال تتعدد على سبيل التعدد والبيان، خلاص، يبقى كلها ايه؟ مقبوله، والله يحتملها زي ما معانا الان. يبقى هذا ما وعد الرحمن وصدق الايه؟ المرسلون. فربنا قال لهم المساله بقى تكلفت ايه؟ ان كانت الا صيحه واحده. صيحه واحده، يبقى العمليه كلفت ايه؟ ها؟ كلفت حاجه؟ اللي قالوا البحر والعظام، تيجي ازاي؟ نطلع واللي اتفرق واللي اتاكل واللي غرق واللي اتحرق. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. حد فلت؟ واحد يقول لك يمكن اتنسي، ما ياخدوش بالهم منه، يمكن عادي، ده بيحصل. ابدا ابدا ابدا، لا البشر، لا البشر. ولذلك شنو استعجبت بتفسير اللي قال ايه؟ فاذا هم جميع لدينا محضرون، يقول كما وكيف. كما يعني العدد، محدش يغيب، وايه؟ وكيف، كيف يعني ايه؟ يعني تيجي زي ما انت، زي ما انت، الله ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص عين ولا ناقص، زي ما انت. بس كل واحد بقى هتشكل بالصوره، ها، عليه يبقى لونها، ها، ازرق شاخصه ابصارهم. المؤمن بقى زي ما النبي قال يدعون يوم القيامه غرا، ها، محجلين من اثار. يا سلام، تيجي منور كده، نور في وجهك وفي يديك وفي قدمك. نسال الله ان يبعثنا هكذا، والله أنا بعثنا هكذا، نسأل الله هذا. هيبقى هذا ما وعد الرحمن وصدق الايه؟ وصدق المرسلون. الآن بعدها يا سيدي ايه؟ ما دي قلناها، فإذا هم جميع لدينا محضرون. اسمع بقى، فاليوم اليوم اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامة. لا تظلم نفس شيء، هذه واحد، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طب وانت يوم القيامة أتجازى على ما عملت؟ يعني تعبير آخر، ستأخذ على قدر ما عملت؟ هناخد على قدر ما عملنا. تعرف معنى ان احنا ناخد على قدر ما عملنا ايه اللي يحصل؟ ها ان شاء الله ولا واحد داخل الجنة ان شاء الله يعني. مش كده؟ لكن الآن تقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا. هذه واحد. طيب وانا قلت لك الاعتراض ده وهعيده لك عشان تبقى فاكر. طب لا تظلم نفس شيئا، طب مش هيجي واحد كافر كما قلت لكم من ذي قبل وقد اغاث ملهوفا، مش ده هيبقى حاصل؟ اخذ بيد اعمى، مفيش كافر بيعمل كده؟ بيعمل مش كده؟ اخذ بيد اعمى تصدق، مفيش كافر بيعمل كده؟ ها؟ اذن هناك ما يشير ويؤكد، وهو ايضا في صلب البخاري وعند البخاري وعند غيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. عندك ايضا الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه لما قال مر ابا بكر فليصلي بالناس، لفظ الحديث ثم وجد في نفسه خفة، هكذا تحدث ام المؤمنين عائشة، فخرج يهادي بين رجلين وقد كبر ابو بكر ودخل في الصلاة. لفظ الرواية فاكثر الناس له التصفيق. اعذر افوذ كده، واخذوا يسبحون سبحان الله. طيب يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ انت لو امام وحصل ده يبقى فيه ايه؟ يبقى اعتركته، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ اعترك السهو. طيب سهو ايه؟ ده هو لسه قايل ايه؟ ها؟ الله اكبر. فين السهو؟ ولذلك هو في بداية الامر لم يلتفت، فلما اكثروا له رفض الواد البخاري كده، فلما اكثروا له التفت. ولا قلت لكم فيما مضى ان الالتفات في الصلاة وان كان منهيا عنه الا انه يجوز اذا كان لمصلحة الصلاة. فانت امام سبح لك ولا تدري لماذا، عليك ان تلتفت وتنظر، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر فعل هذا، تذكروا لو قلت لكم النبي فعل هذا لما كان مريضا في بيته، وهو حديث صحيح، وجاء بعض الصحابة ليعودوه فكبر وصلى جالسا فصلوا خلفه قياما فالتفت واشار اليهم ان اقعدوا. اذا هذا دليل على جواز الالتفات اذا ما دعت اليه ضرورة، فكانت النتيجة ان ابا بكر قد التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فذهب ليتأخر يترك المكان للإمامة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لفظ الرواية صحيح البخاري كده، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أثبت مكانك خليك. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضى لنفسه أن يصلي مأموما خلف أبي بكر الصديق، ودي اللي قالوا عنها اللي خدوا منها جواز إمامة المفضول للفاضل، وأخذوا منها قضية كلموا فيها كثيرا ليست موضوع الآن، وهي قضية نية المأموم إذا ما سبقت نية الإمام. اللي معنى أن أبو بكر يتأخر وقد نوى هو الصحابة دخلوا في الصلاة لا بلسة منوات، كلام ليس محله الآن، لكن ما أريده هو الشاهد الذي يريد أن أستشهد به أن أبا بكر لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فمعنى هذا أنه قد ارتضى لأبي بكر أن يكون إماما له، رفع أبو بكر يديه والله في صحيح البخاري وحمد الله. يبقى عمل إيه؟ رفع. مين بقى اللي شايفه؟ نهى، قال له بعد الصلاة لا ما ينفعش، فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقره النبي، فهو سنة، فهو سنة. ما أكثر الوقائع التي ذكرت عند البخاري وعند غيره تشير وتدلل على جواز رفع اليدين في الدعاء ومن هنا قال ابن حجر بعد أن ذكر البخاري حديث أنس الذي ذكره الأخ واستدل به على عدم لا كثير من الإخوة كل رفع يده وعلى عمل فيه. طب ليه اكثر علما يقول ايوه مين اللي قال لك اقرا وتعلم وابدا اقرا قبل ما تتفلسف وتتخذ من نفسك عالما اقرا كلام ابن حجر تعليقا على هذا الحديث حديث بقى ألس حديث ألس فماذا يقول ابن حجر فيه بيقول الاخوه اللي بيدرسوا علم مصطلح حديث لما بتيجي تدرسهم حتى هذا الكلام في الكليه عندنا بنيجي من وقت الاولى كده بنعرفه او نعرف له ما هو الحديث الصحيح بالقول ما رواه العدل الضابط على العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ايه من غير شذوذ ولا علة؟ يعني في عندنا في علم الحديث ما يسمى بالحديث الشاذ. الحديث الشاذ هو الحديث يقول عنه العلم الذي يخالف فيه الثقات او من هم اوثق منه. يعني ايه؟ يعني انا عندي الشيخ ابراهيم ثقه والشيخ اسمه ايه خليل ثقه الشيخ مجدي ثقه الشيخ محمد ثقه الشيخ سعيد ثقه فعندي سبعه قالوا نحن سمعنا مثلا من الدكتور عبد الله في القضيه الفلانيه انه قال حرام وراح طالع واحد وهو ثقة برضه قال أنا سمعت أنه قال حلال يبقى سبعة قالوا إيه سمعنا أنه قال إيه حرام واحد طلع قال لا أنا سمعت أنه قال إيه حلال يبقى اسمه إيه شاذ عشان كده بيسموا حديثه بالحديث اللي إيه الشاذ ما في شك يبقى بالتأكيد التأكيد الحق مع اللي مش ممكن السمع يكون اخطاء السمع لكن ممكن واحد يخطئ السمع فلئن امكن التوفيق بين الحديثين بنوفق ما امكنش بنرجع روايه السبعه ها ونضاعف روايه الواحد ولدي الاخطاء وصلت فلما ابن عمر ابو هريره ابو بكر عائشه جمع من الصحابة كله روى رفع الأكف عند الدعاء ويجي أنس يقول ما رفعش يبقى أنس عمل ايه طيب نضاعف حديثه ما نضاعفوش نبدأ الأول هل من الممكن نوفق بين اللي قاله وبين اللي قاله ما تقولش لا ده اللي عمله ابن حجر النقاط إن ويكون مقصد أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء يكون مقصده لم يرفع يديه رفعا مبالغا فيه إلا عند الاستسقاء إذا مقصد أنس النبي لم يرفع يديه رفعا مبالغا فيه بدليل رواية وهو قال فيها إلا عند الاستسقاء رفع يديه حتى ظهر إبطاه يمد لو جيت في الدعاء العادي يا رب وإذا طلعت فوق كده انت خالفت السنة لأن انت ليك كده مش ليك لا طلعها للسماء فوق ده لم يرد إلا عند الاستسقاء فيقول ابن حجر وعليه فالأصل في السنة رفع اليدين عند الدعاء ولكن لا رفع مبالغا فيه الا عند الاستسقاء فقط او ما ثبت بارك من كلمتين دول او ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه زي قال عمر بن الخطاب له حديث في صحيح مسلم وبقول في صحيح مسلم انه رأى رجلا يخطب على المنبر فرفع يديه عند الدعاء فقال قبح الله هاتين اليدين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر الا عند الاستسقاء يبقى دي موت، ادي موت موت اخر. الحديث ايضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثره في الدعاء. يبقى هتدعو انت ساجد، هترفع ايديك يبقى انت ساجد كده، ينفع؟ يبقى ده لم يرد النبي رفعه. يبقى اذا الاصل رفع اليدين عند الدعاء رفع غير مبالغ فيه، اما المبالغة فعند الدعاء فيه الاستسقاء. الا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عنده كالدعاء على المنبر في يوم الجمعة او كدعاء من الساجد. واضح المسألة؟ يبقى الاخ قبل ما يمسك واحد ويقول لا ما ترفعش وغلط وصح والحديث يقول كذا، لا، فتش اولا وابحث اولا حتى لا تحمل نفسك وزر انك افتيت بغير علم، انك افتيت بغير علم، وانت كأنك تدعو الشخص الى سنة وانت في الحقيقة تنهاه عن سنة، تنهاه عن سنة. فارفع ايدك يا سيدي ما في اي مشكلة بخلاف ما قلنا. اللهم ان نواصينا بيديك وامورنا ترجع اليك واحوالنا لا تخفى عليك، اليك نرفع بدنا وحزننا وشكايتنا. اللهم إليك نشكو ظلم النصارى الحاكمين، اللهم طال ليل الظالمين وامتد عداء الملحدين وعين عكوس المجرمين. اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا. اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بمعقل الكفر والفساد، اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جميل. اللهم فك أسر إخواننا المسلمين، اللهم فك أسرهم، اللهم حول العذاب عليهم، اللهم اجعله عليهم بردا وسلاما.